إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وأنا معاكم ميادة الفيشاوي. مواجهة وحلقة جديدة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا ميادة، أهلا بحضرتك. أهلا بك. وطبعا كل أسبوع بتجدد معاك اللقاء بموضوعات كتيرة جدا الحقيقة موجودة على الساحة. وفي الأخبار النهاردة يعني أول خبر، يبدأ وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار اليوم زيارة إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لمتابعة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وبيتفقد الوزير عدد من المستشفيات في السويس والمناطق المجاورة لها للتأكد من توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية. ده خبر أكيد مهم. والله دي مش أول مرة للدكتور خالد يزور المنطقة دي. زارها بعد ساعات من العدوان الإسرائيلي على غزة، برضو نفس الأسباب، لكن هو لسه متابع الحالة دي من أيام، لأنه مثلا قولي من 3 أسابيع ولا حاجة، ومع ذلك مصر أنه النهاردة يراجع ويتأكد من جاهزية يعني قطاع الصحي المصري في التعامل مع الأزمة. بس ده معناه أنه إن شاء الله بفي اتفاقيات أو اتفاقات على وصول عدد أكبر من الجرحى اللي هم حالتهم خطرة واللي هم صعب التعامل مع إصابتهم جوه القطاع. طبعا المر في حدود 76 واحد، كان المفروض 81، في 5 للأسف توفوا في الطريق. 76. نتمنى أن كل المحتاجين للعلاج من أشقائنا في غزة يمروا المعبر ويتعالجوا في مصر. بس طبعا واضح انه يعني شوفي بتكلم على اقرب محافظتين لسيناء، يعني مش بس مستشفيات العريش لكن كمان مستشفيات السويس والاسماعيليه. طيب هو في اتصال طبعا يا استاذ احمد بين وزاره الصحه المصريه او الصليب والصليب الاحمر او الهلال الاحمر المصري والفلسطيني. طيب الاتصالات دي بتجرى ازاي، وهل يقدر الجانب الفلسطيني يدي يعني احصائيات او معلومات او بيانات عن المرضى او الجرحى؟ طبعا يدي، والاتصالات لا تنقطع، بس المشكله ان انت كل لحظه العدد بيتغير. ويعني انا يعني الله يكون في عون فعلا القطاع الصحي جوه غزه، هم وقطاع الدفاع المدني، لانه تخيلي داخلين على شهر بيتعاملوا مع كل هذا العدد من الشهداء والاصابات وكل هذا الكم من الركام فوق البيوت وفوق الاشخاص، ان في ناس مدفونه تحت الانقاض. فتخيلي كل الجثث كل الجرحى طلعوهم من تحت هذا الكم من البيوت اللي تهدمت في هذا الزمن القياسي أو القصير اللي عدى الشهر اللي فات، فالله يكون في عونهم. طبعا. لكن طبعا بتبقى في حالات واضحة أنه حالتها صعبة، في ناس دخلت في غيبوبة، في ناس محتاجة جراحات عاجلة، في ناس محتاجة التعامل مع إصابتها، لأنه لو فضلت الإصابات على الحالة اللي هي عليها ممكن يبقى خطر على الحياة. كل ده بتقدم بتقرير رغم الظروف اللي هم فيها، وبدليل ان احنا 81 اللي كانوا هيعدوا، يعني في حالات محتاجة علاج حتى من غير الإصابات، يعني في أمراض خاطرة فدخلتش على أجهزة مثلا الغسيل الكلوي، ما خدتش علاج كيماوي، محتاجين دول يعدوا يعني. فاحنا قدام مأساة كبرى للأسف، يعني لم نشهد لها مثيل. احنا كلنا يا أستاذة ميادة سمعنا عن جنكيز خان وهولاكو، وسمعنا عن التطهير العرقي للأرمن، وسمعنا عن مذابح الأرمن، وسمعنا عن محارق النازي، ومشفناش حاجة بينها خالص، يعني حتى الأخيرة دي تشكيك وتأكيد، لكن كل دول كانوا سمع بيتنقلوا لينا في التاريخ، يعني بروايات ما شو أنا مش عين اليقين ما شفناهاش يعني، لكن لأول مرة نشوف في التاريخ قدام عينينا المذابح، وقدام يعني وصل لأذن الأصوات الغارات وأصوات الألام والصراخ والاستغاثات، فإحنا قدام مأساة لم يسبق لها مثيل. وهل المجتمع الدولي يا أستاذ أحمد يعترف أن هذه جرائم حرب تفعلها إسرائيل في شعب غزة؟ المجتمع الدولي اللي عنده ضمير، المجتمع الغربي ما عندوش ضمير. اتكلمنا لانه في لخبطه كده على السوشيال ميديا، الفرق بين مجلس الامن والفرق بين تصويت امريكا، طيب مين اللي عمل فيتو، طب مين اللي اعترض، طب مين قال، لانه والهدنه هتيجي امتى، كلها مطالب بالشعب المصري الحقيقه بيتكلم عنها على مواقع التواصل الاجتماعي. هو العالم بعد الحرب العالميه الثانيه زي ما ده عمل حاجه اسمها الامم المتحده. الأمم المتحدة دي ليها يعني تكوينات كتيرة بتكون من حاجات، مؤسسات كتيرة وهيئات جواها، لكن أبرز يعني مؤسستين جوا الأمم المتحدة هو مجلس الأمن، والعالم بيعتبره ده حكومة الكوكب، يعني حكومة العالم. حكومة العالم يعني إيه؟ يعني ممكن تدي قرارات تنفيذية تطبق على الدول. الدول المنتصرة في الحرب العالمية خدت لنفسها حق الاعتراض على أي قرار يطلع، اللي هو اللي احنا عارفينه او معروف عند الناس باسم حق الفيتو. كانوا اربع دول، وبعد كده اللي هم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وفرنسا. وبعد كده الصين خدت هذا الحق متاخر جدا نظرا ل يعني قوتها وعدد سكانها، فخدت هذا الحق في بعد يعني الاعتراف بها رسميا، اللي كان المعترف بها قبل كده حاجة مسمينها الصين اللي هي تايوان النهاردة. تايوان أيضا ما كانش يشوف الصين الكبيرة دي بعد السكان الكبير ده، ما كانش الأمم المتحدة معترفة بها. في السبعينات أول السبعينات اعترف بها رسميا بأنها هي الممثل الشرعي للشعب الصيني وسميت بالصين الشعبية. وفضل بقى النزاع اللي احنا عارفينه بين الصين الشعبية دي وتايوان اللي عايزين يرجعوها للوطن الأم اللي هو الصين. في حاجة تانية بقى، المؤسسة التانية المهمة اللي هي الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجمعية العامة بيعتبرها برلمان العالم، قراراتها وتوصياتها مش ملزمة لحد، لكن بتدي بعد أدبي وبتقرر يعني تقرير بيبقى تاريخي بيستفاد منه في أي نزاعات بتحصل. يقول لك أنا عندي قرار من الجمعية العامة، عندنا قرار من الجمعية العامة، ملهاش سلطة الإلزام ولا التنفيذ يعني على لكن بتبقى مفيدة في الحجج التاريخية، بتبقى مفيدة في النزاعات، بتبقى مفيدة أدبيا. الأمم المتحدة القرار الفيتو، شفنا قرار مشروع روسي لوقف إطلاق النار، الولايات المتحدة اعترضت عليه. كنا بنشوف الولايات المتحدة بتعترض ويجي دولتين زي بريطانيا وفرنسا يقول لك ما هو طالما هي اعترضت يبقى كده كده القرار مش طالع. انا ما زعلش العرب واعمل نفسي ايه على الحياد وامتنع عن التصويت. لاول مره السنه دي نشوف الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا الثلاثه بيدوا فيتو مع بعض. ده معناه انه في اصرار من الدول الغربيه على استمرار هذه الجرائم. صحيح الموقف ابتدى يتغير بعد كده، ادينا شايفين فرنسا امبارح بتعمل يعني احتجاج على بعض السلوكيات الإسرائيلية، لكن امبارح بس امبارح بدأت في الإدانة، قبل كده كان في تحرك في الموقف تكلم على ضرورة وصول المساعدات، لازم الالتزام بالقانون الدولي في مطاردة حماس والحرب عليها، يعني بعيد عن المدنيين. لكن امبارح لأول مرة نشوف اعتراض على سلوك من سلوكات إسرائيل. ابتدى الموقف الغرب ده يتحرك، ابتدت الجماهير لسه النهارده او صباحا كانوا الشعب الامريكي في عناصر فيه خارجه تمنع سفينه امريكيه من التحرك، لانه في كلام انها تحمل اسلحه الى اسرائيل. في موظفه النهارده في البيت الابيض بتتهم بايدن بدعم التطهير العرقي. فابتدى الموقف، شايفين مظاهرات مليونيه في بريطانيا وفرنسا. حلو. ابتدى العالم يتغير، عشان كده الأيام اللي جاية هنشهد كلام على هدنة، على دخول المساعدات، على تقليل أو الضغط لتقليل الضربات الجوية، ويبقوا مهتمين أكتر بالحرب البرية. فالعالم مش زي الأول، وإذا استمر الحال كده هي ممكن الصورة تقلب تماما، وعشان كده ممكن إسرائيل تستعجل الموضوع ممكن مع الاستعجال ده تدخل المنطقة كلها في مشاكل. فكرة الرهائن يا أستاذ أحمد والحديث عن الرهائن وخروجها ودخول المساعدات، حضرتك شايفها إزاي ممكن تتحل الأيام الجاية؟ لا ما فيش، ما هو يعني في أولا لازم نفرق بين الناس اللي تخرج دلوقتي دي مزدوج الجنسية، دي كانت ناس موجودة في غزة ما لهاش علاقة بالموضوع دول. يعني حد كان بيزور قريبه، حد عنده مشروع بيتابعه، حد جاي مع منظمة دولية، حد فلسطيني ومعه جنسية تانية. يعني في فلسطينيين كتير معهم جنسية تانية. طالما بقى من جنسية تانية، من حق الدولة اللي حامل جنسية تانية تيجي تدافع عنه وتشوف مصالحه. دول بقى اللي خرجوا من معبر رفح، دول ما لهمش علاقة بالرهائن أصلا، بس عشان الناس ما التبسي عليها الموضوع. في رهائن برضو مش إسرائيليين كانوا في زيارة، كانوا يعني بيستجموا، كانوا عايشين في إسرائيل بس معهم جنسية تانية، بس هم مش إسرائيليين. دول اللي كان عليهم كلام في الأول أنه دول اللي خرج منهم بقى بعض الرهائن كده، عدد محدود جدا يعني لتحريك الموضوع ولمغازلة الغرب يعني خلخلة الجبهة الداخلية جوه إسرائيل، يطلعوا ويتكلموا في وسائل الإعلام اللي ليهم رهائن ما خرجتش، ريقهم يعني يتحرك ناحية أنه ممكن قريبهم وده قبل نتيجة فعلا وحصل يعني. وده تكتيك ذكي للأمانة من المقاومة الفلسطينية. لكن الكتلة الكبيرة الموجودة رهائن إسرائيليين، احنا شفنا جندي مش عارف تتذكري اللي اسمه شليط جلعاد لمصر، جلعاد شليط اللي مصر لعب الدور كبير في الإفراج عنه ولسنوات، ففضل لسنوات إسرائيل مش عارفة هو فين، ولا عملاء إسرائيل جوه الفلسطينيين عارفين هو فين، ولا كل الأجهزة اللي بتكلم عنها التنصت وغيره قدرت تعرف هو فين. وفضل كذا سنة لغاية ما تم الإفراج عنه مقابل مئات الفلسطينيين. ده واحد، فما بالك بقى عندك رهائن بيزيدوا عن 200 ممكن تستبدليهم بكام واحد يعني. فأنا ما أعتقدش أنه يتم الإفراج عنهم تحت أي ظرف، وهيبقى ورقة أخيرة لو تم اقتحام غزة بالكامل واجتياحها واحتلالها بالكامل، هيبقوا أول ضحايا الإسرائيليين. لكن مش هيتم الإفراج عنهم في تقدير إلا ما يتم الإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين داخل سجون الإسرائيلي. طيب بعد الفاصل يا أستاذ أحمد عايز أسألك عن بالمناسبة ممكن الإفراج عن فلسطينيين وغير فلسطينيين، يعني ممكن اللبنانيين كمان يبقوا موجودين معتقلين يتم المطالبة بالإفراج عنهم من ضمن. طيب بعد الفاصل يا أستاذ أحمد، الإعلام الإسرائيلي بيتكلم إزاي؟ الشعب في إسرائيل بيتكلم إزاي؟ هل ضغط على حكومته يعني بيفكروا إزاي؟ هل في منهم شايف إنه الأيام اللي جاية هتكون صعبة عليهم ولا إيه؟ بعد الفاصل نتكلم. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النبية. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النبية. 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيتي الأسلاك، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي عن صوري عن كل. أبحث عن طفولتي يا أستاذ أحمد، الكلمات الأغنية جميلة أوي، حضرتك قلت لي للشعر نزار قباني والحن موسيقار محمد عبد الوهاب. دي كانت 67 وصوت كوكب الشرق. وبعد كده ما اعرفش ما خدتش الشهرة الوجبة بس يعني. جميلة قوي. شوف دلوقتي يا استاذ احمد طبعا. انا قريت النهارده في الاهرام في يعني دماء شهداء فلسطين اطفال فلسطين واحنا بنتكلم عن اعياد الطفولة، فابحث عن طفولتي عن اوراقي عن كتبي، شوف المدارس اللي حصل لها، واحنا بنتكلم كمان النهارده الاونر بتتكلم عن مدرستها ومدارس ومستشفيات، والطفل هو اللي بيتصدر المشهد، الشهيد الطفل، والطفل اللي بيبكي على امه، الام اللي بتبكي على ابنها. الحقيقه انه الطفوله في غزه يعني صعب، حسيت قدام عدو مجرم يعني. ما هو ده اللي ضرب لنا بحر البقر، ما هو ده اللي ضرب، ما هو اللي عمل دي يعمل دي. طب ما هو كانوا اطفال مسلمين واطفال بحر البقر، عملوا ايه يعني؟ وضربهم باصرار، لانه كلنا عارفين العمليه يعني، في إشارة اتحطت على المدرسة عشان الصاروخ يوصل. يا ما فيش حاجة اسمها ما حصل يعني، ما اتضربتش بحر البقر بالغلط، أو كان الهدف هي في رسالة قاصد يعني. حاجة جنبيها فجت بالخطأ يعني، لا قاصد. وإحنا قدام يعني أحقر عدو ممكن تشوفيه في التاريخ. ولسه بتكلم على كل الجرائم اللي سمعنا عنها في التاريخ ما شفناهاش، لكن وصلت لنا بالرواية. لكن احنا الاول مره بصوت وصوره نشوف هذا الاجرام. يعني الطفوله اتدمرت يا استاذ احمد، دي رساله انه اللي لا يحمل الرايه بعد كده ما يحملهاش. لا يحملوها، وعندهم احنا قدام شعب عجيب برضه يعني، ما عندهم تحدي يعني. نشوف حد مثلا يقول لك استشهد له 19 من عيلته، طب مين 19؟ يقول لك اشقائه واولاده وزوجته وامه وابوه مش عارف مين وعمامه، وتلاقي تاني يوم في مهمة بيشتغل. انت قدام شعب عجيب جدا. طبعا الأحزان بتبقى مكتومة، لكن علشان كده بنشوف وهنشوف كل الأطفال اللي ربنا نجاهم كلهم هيبقوا في المستقبل فدائيين، والصقر ده هيبقى في قلوبهم وفي عقولهم ومش هيسيبوه أبدا. عشان كده بسألك، طيب هو الشعب الإسرائيلي بيشوف إيه؟ يعني هل ممكن يضغط على حكومته؟ شعب الإسرائيلي شعب جبان ومتخلف وحقير. احنا قدام يعني، انا لسه بكلم حضرتك على الرهائن، دول ناس عايزين الموضوع يهدى علشان ليهم رهائن. لكن في المقابل شفنا امهات جنود بيوصوهم انه ما يخلوش فلسطيني واحد على قيد الحياه. يعني احنا بنشوف امهات مصريات وغيرهم بيودعوا مثلا الجنود لسينا ولا حاجة، فبيوصوهم على نفسهم، بيوصوهم بالإيمان بالله، بيوصوهم بال يعني بالتضحية لصالح الوطن، بعلم مصر يبقى مرفوع خفاق، ما رأيته لا تسقط أبدا. لكن احنا أمهات اللي جوه الكيان المحتلين بيقولوا لأولادهم، يعني مش مكفيهم كل اللي موجود، بيقولوا لهم ما ترجعوش، ما تخلوش فلسطيني حي. فاحنا قدام شعب منحط اتربى وكبر على العنصرية وعلى روح العدوانية وروح الانتقام. ورغم الانتقام من مين؟ انتوا اصلا المفروض يتم الانتقام منكم، انتوا محتلين الارض، انتوا اللي احتليتوا بلادنا العربية، انتوا اصلا مش مكانكم ولا ارضكم اصلا. وانتوا اللي طول السنة وطول الايام وطول الساعات حتى قبل الحرب دي شغالين تخشوا الضفة تقتلوا كل، احنا يعني كلنا عارفين المذابح اللي جوه الضفه الغربيه للناس مسلمين عارفين. يعني انا عايز اقول لحضرتك الاحصائيه اللي هي يعني عشان بس 2022 دي كملت، احنا قدام 200 طبعا، كان دي اعلى السنين يعني، قبل العدوان ده كان 230 شهيد، 9335 مصاب، 883 منزل، 13130 شجرة زيتون اقتلعت وطبعا حرقوها. قدام 793 عدوان من المستوطنين، فيهم 211 عملوا ضحايا والباقي عمل ضحايا عمل خسائر في الممتلكات. فانت مين العمل بقى ده؟ مش الجيش الإسرائيلي الواحد والمجرم ده، لا المستوطنين. وعشان كده الرئيس السيسي لما تكلم قال لك حماية المدنيين، راح أضاف كلمة كده عشان يحط المستوطنين في الموضوع، وقال لك المدنيين المسالمين من الجانبين. احنا المدنيين عندنا مسلمين، سواء فلسطينيين سواء مصريين سواء لبنانيين، لكن المدنيين عنده مش كلهم مسلمين، في المجرمين زي المستوطنين، وفي المحتل زي اللي مش مستوطن يعني، اي حد اي اسرائيلي محتل هو موجود في ارض مش بتاعته. فأنت قدام مجموعة من اللصوص والقراصنة وقطاع الطرق موجودين في هذه الأرض المحتلة اللي اسمها فلسطين. عشان كده أنا عايز أتكلم مع حضرتك عن المؤتمر النهاردة اللي إحنا بصدد انتظاره، يعني اجتماع لوزراء خارجية كل من الأردن والإمارات والسعودية وقطر بيهدف إلى تنسيق الجهود لوقف الحرب في قطاع غزة. والمتحدث باسم الخارجية قال إن الوزراء العرب هيجتمعوا مع وزير الخارجية الأمريكي لنقل موقف عربي موحد بيتضمن رفض التهجير بشكل قاطع والوقف الفوري للعدوان على غزة. يعني هذا الاجتماع إلى ما يسفر، يعني توقعاتك هو لسه نتكلم على إنه العالم الغربي في ورطة، مش بس مع الرأي العام العالمي، احنا يعني حضرتك طبعا قريت على حرب 56 زي ما قرينا كده، جزء من الموضوع كان الهجوم الكاسح من الصحافة وحتى يعني الصحافة البريطانية نفسها ضد القادة الإنجليز في الحرب، لأن هم ما كانوا بورسعيد عملوا كده دمروها يعني. وكان احنا لنا 3000 شهيد في حرب 56 أغلبهم بورسعيد الباسلة العظيمة دي، الشعب الحر ده. الصحافة الغربية هجمت القادة يعني إيدن والقادة الغربيين البريطانيين تحديدا على إزاي العالم الحر اللي بتكلم على العالم الديمقراطي بيضرب في المدنيين وعامل فاعتبرت فضيحة. فما بالك النهاردة يعني أنت 3 أضعاف أو 4 دخلنا على 4 أضعاف شهداء بورسعيد في شهر، عزل مش بيقتلوا مش بيحاربوا محاصرين. فالأمريكا جاية بقى يعني اختصارا انه هذا الاجتماع جاي لحماية اسرائيل لحماية المصالح الأمريكية. احنا لسه عندنا قاعدتين في سوريا اتضربوا النهاردة فجرا، امبارح صواريخ على قواعد موجودة في العراق، قواعد يعني المناطق الأمريكية في العراق. اذا استمر الحال مش بس هتبقى حملات ضد يعني ممكن نسميه التناقض بين الأقوال الأمريكية عن الحر عالم الحر وعالم الديمقراطية وبين اللي بيحصل على الأرض، لا هتتحول إلى معركة ضد بايدن وضد القوات الأمريكية في كل مكان، وممكن تبقى ضد المصالح الأمريكية في كل مكان حتى لو مدنية. ممكن سفن تضرب في مدخل باب المندب، ممكن يعني هتلاقي عنف ضد الأمريكان والإسرائيليين في كل مكان في العالم. هو جاي يلحق الحكاية دي، وطبعا قاعد مع يعني الدول العربية المؤثرة واللي ليها اتصال بالموضوع، خصوصا مصر والأردن، علشان يشوفوا حل مش بس الحل لنفسهم مش الفلسطينيين. طبعا الفلسطينيين هم عايزين الفلسطينيين كان من بدري يا سيدي، مش بس قد يكون ده يعني مصير الضغط، ما تبعتش سلاح، ممكن تضغط تقدر تاخد قرار مصري لو انت عايز. كان ده لو هم مهتمين بالموضوع الفلسطيني كانوا عملوه من بدري، لكن هم جايين دلوقتي يلحقوا. اولا اسرائيل مش عامله حليها، عمال تتكلم بس على اقتحام بري، واللي بنشوفه فعليا ممكن نكمل بعد الموجز لانه طيب. ممكن ياخد شويه دقائق، لازم نعرف اكتر بالتفصيل لانه هذا الاجتماع مهم. عايز اعرف من حضرتك كمان الطرف، يعني احنا ممكن نستفيد منه ايه في القضيه الفلسطينيه؟ هل ممكن تكون ضغط على امريكا ان احنا زي ما هم بيدوروا على نفسهم احنا زي ممكن ندور لحل؟ بعد موجز الانباء نرجع نكمل المواجهه. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي. الرئيس السيسي يعرب عن قلق مصر البالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. بدء الاجتماع التنسيقي العربي بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر حول الوضع في غزة. وزير التعليم العالي يؤكد جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين من قطاع غزة. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 شهيدا، بينهم 3900 طفل. الأزهر الشريف يدين مجزرة مستشفى الشفاء في غزة واستهداف الناجين واستهداف النازحين الفلسطينيين داخل المدارس. منظمة إنقذوا الأطفال البريطانية تعلن استشهاد 41 طفلا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة لحزب الله اللبناني على الحدود في لبنان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن الله. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن الله. ما تتولش معاك الله. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. أصلك مية وأصلك طين. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. من جديد مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، كنا بنتكلم مع حضرتك عن الاجتماع التنسيقي العربي بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر حول الوضع في غزة، والخبر كمان أضاف أنه كلهم هيجتمعوا مع وزير الخارجية الأمريكي لنقل موقف عربي موحد ولرفض التهجير بشكل قاطع والوقف الفوري طبعا للعدوان على غزة. ده مطالب ازاي ممكن زي ما حضرتك قلت دلوقتي او قبل الموجز، هو امريكا بتدور على مصالحها وفي قواعد عسكرية ليها ضربت في العراق بسبب الحرب على غزة، فازاي ممكن احنا نستفيد من هذا اللقاء ان احنا عايزين ندخل المساعدات، عايزين نوقف العدوان بنرفض التهجير؟ هو ما هو العنوان اذا كان الموجود في الخبر مفهوش جديد، يعني رفض التهجير ده متقال من اول ساعات الازمه يعني. صحيح. وباصرار سواء من الفلسطينيين او من المصريين. حقيقي. لانه احنا مدركين للمخطط انه الفلسطينيين في غزه يجوا سيناء، الفلسطينيين في الضفه يروحوا الاردن، الفلسطينيين بتوع 48 الموجودين واخدين جنسيه اسرائيليه بالاكراه يتم طردهم، تحصل يعملوا بقى الدولة اليهودية النقية اللي هم بيتكلموا عنها من سنين. نقية يعني 100% 100% يهود. يهود. اه وده هم اللي قايلين، يعني مش عنصرية مننا، يعني في ناس تطلع تقول لك ايه تكلم على الإسرائيليين ما تكلمش على اليهود، اليهود دول أصحاب دي، يعني ماشي بس مش أنا اللي قايل. يعني هم اللي قايلين دولة يهودية نقية، يهودية نقية مش إسرائيلية نقية. لأن في عرب ما عندهم جنسية إسرائيلية، وفي دروز عندهم جنسية إسرائيلية، وفي مسيحيين ومسلمين عندهم جنسية إسرائيلية. هو مش عايز أصلا حد تاني غير الجنس اليهودي. اليهود هم لأنه هو أصلا لما ما تقريه وده عارفة الوعد بولفور وطن قوم الإيه؟ وطن قوم الإيه؟ لليهود. مش قايل وطن قوم للإسرائيلي، ما كانش إسرائيل لسه اتعملت. وهم وطن قومي، هم عندهم اليهودية قومية يعني قومية. يعني مش ديانة بس، ديانة قومية. وعشان كده قلنا 100 مرة هنا في هذا البرنامج وغيره ان كل القومات موجودة وتدور على مصالح الا القومية العربية. يعني ما فيش ليل ونهار هجوم عليها حتى من ولادها، يعني وطريقة وسخرية ويعمل لك بوستات كده وكلها جاية من اللجان الالكترونية الاسرائيلية. ما يشوف القومة الفارسية، شوف عاملة ايه، شوف القومية التركية عاملة ايه، بتكلم على املاك في ليبيا، والقومية الكردية شوفي عاملة ازاي، هذه القومية اليهودية، احنا بس اللي ربنا يا رب كده ينفخ في صورة العرب ويهتم بقومتهم شوية، لان هي القومية المستهدفة اصلا من وسط ده كله. فالمصر مدركة بقى المخطط ده وقرار حاسم، مش بس عشان احنا خايفين على سيناء، لكن احنا كمان خايفين على القضية الفلسطينية. لازم الناس تبقى فاهمة الحكاية دي طبعا، لانه خط دفاع متقدم، ارض لاشقاء، لو راحت راح نروح في مشكله تانية، هيبقى بعد كم سنه بندافع على القضيه الاردنيه مش القضيه الفلسطينيه، هتبقى دي خلاص ماتت ورحنا لقضيه تانية، ويبقوا ماشيين في سكه مخططهم من نيل الفرات، وبعد شويه قضيه يعني بعد حتى لو خدوا 500 سنه ما عندهمش هم مشكله، المهم مخططهم يبقى ماشي، ما عندهمش مشكله في الوقت، هم مشكله في المخطط يبقى ماشي، وبعد كده ياخدوا ارض من لبنان تاني وخلاص خدوا ارض مش بترجع، ونفضل كده بقى لغايه ما نلاقي او الاجيال اللي جايه بقى تلاقي الدوله اليهوديه من النيل الفرات فعلا. فاذا فشل المخطط بتاع التهجير هنا يبقى المخطط كله فشل، هيتم عرقلته وهيتعرقل ومش هيمشي بقى في تبقى اللي هم مخططين. فاحنا بنعمل دفاع مبكر. لكن هو بقى وزير خارجية الأمريكي جاي زي ما بقول، هو على فكرة ده تسخين، يعني اللي بيحصل ده تسخين، لكن لو في معركة كبيرة إقليمية تسخين يعني إحماء، يعني احنا بنعمل بس ايه صاروخين كده على القاعدة الأمريكية دي، يعني مش يعني اصحوا بقى ما لو وصلنا تنبيه تنبيه، لكن لو الموضوع كبر شركات أمريكية بقى على سفارات أمريكية بقى على بدل الصاروخين يبقى 50، السفن الأمريكية في باب المندب هتبقى معرضة، سفن البريطانية هتبقى معرضة. وليه هما كمان في تجارب يعني في قبل كده سفن أمريكية اتدمرت فعلا. طب الشعب الأمريكي ومن عصابات مجرمة يعني القاعدة وغيره، يعني فما بالك في حرب ممكن تبقى ناس كتير شفاها شريفة ونزيهة. الشعب الامريكي رد فعله ايه؟ يعني بيقول ايه حكومته؟ والله هو طبعا قالت الاعلام اليهوديه مسيطره بالكامل، وديك شفت حضرتك قالوا لهم انه دخلوا قتلوا وذبحوا الاطفال. ايوه طب صوره الطفل واحد، طب بلا صوره الطفل ممكن تبقى مؤلمه، طب اسمه طب امه اسمها ايه؟ يعني اكاذيب. فالاعلام فالمجتمع الامريكي مضلل، لكن طبعا في زي اي مجتمع بتبقى فيه نوافذ اخرى وبتبقى فيه قدرة على الوصول إلى الحقيقة بأي شكل، أو الحقيقة توصل للناس بأي شكل. وابتدى المجتمع يقلب زي ما بقول لحضرتك، وشفنا مظاهرات ومظاهرات كبيرة ما يقدرش العرب لوحدهم يحركوها. وشفنا منع النهاردة السفينة إنها تتحرك عشان في اعتقاد إنها تحمل سلاح، وشفنا جوه البيت الأبيض، وشفنا عضو مجلس الشيوخ النهاردة بتتكلم. صحيح من الوصول عربية لكن في الآخر نائبة أمريكية. فإذا استمر الحال على كده هيقلب المصالح الأمريكية تبقى مهددة، لو رحنا الحرب الإقليمية شكل أمريكا هيبقى سيء جدا، لأنها تبقى بشكل مباشر بقى بتدافع عن عدوان وشركة فيه. هما الأيام اللي فاتت قالوا إن احنا بعتنا خبر كده تقول للإسرائيليين نصايح عن الحرب البرية وحرب المدن، قال يعني نفعوا في فيتنام وجايين ينصحوا الآخرين، قال يعني نفعوا في الصومال، ده عديد مسح بهم البلاط أساسا، النفعوا في العراق في أفغانستان، يعني دول كتير راحوا الأمريكان طورته ورجعوا يعني بمنتهى الخيبة. فمش يعني مش هم الخبر الأول اللي ينصحوا وغيرهم يعني، لكن على كل حال هم حاسين أن الورطة دي لو كبرت هيبقى ما في مشكلة على أمريكا يعني، هو ما فيش حاجة بتحصل اللي قالك عايزين نخلص على حماس، فيش حاجة انت بتخلص على الشعب المدني، بتخلص على الأطفال والسيدات والشيوخ، مش بتخلص على حماس ولا بتعمل حاجة. فأي امتداد للعدوان أكتر من كده ممكن يجيب نتيجة سيئة. هنا بقى دور الدول العربية اللي هتبقى موجودة في الاجتماع أنها تستغل ده وتوظفه في موضوع إدخال المساعدات وإدخال المعدات الطبية ويعني الضغط للحصول على أكبر مكاسب ممكن. طيب احنا بعد الفاصل يا أستاذ أحمد عايزين نتكلم مع حضرتك في موضوع شاغل ناس كتير قوي على السوشيال ميديا وفي الحقيقة والناس كلها، يعني المنتج المصري سبحان الله، يعني طول الوقت احنا بنتكلم في برنامجنا عن شعار صنع في مصر والاهتمام بملف الصناعة، والأسبوع اللي فات تكلمنا عنه، بس النهاردة ظهر على السطح اتجاه مع وجود الحرب على غزة انه يلا نشتري المصري، ودي فرصة حلوة جدا احنا نتكلم عن هذا الشعار المهم، ازاي نرجع تاني نشتري المنتج المصري، وازاي المصانع المصرية ترجع أكتر وأكتر تكثف منتجاتها. بعد الفاصل نتكلم أكتر في الموضوع ده. المارد العربي في العالم العربي، المارد العربي في العالم العربي، وضعه في كل مكان في ذلك عمان، وضعه في كل مكان في ذلك عمان، في مصر في لبنان. والمارد العربي، المارد العربي في العالم العربي، المارد العربي في العالم العربي، هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، اليوم بتبني مصير في عصرنا الذهبي. شق طريق الليل بكفاحه، خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. شق طريق الليل بكفاحه، خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. غمر المجد مساه صباحه، ومش النصر يحوم حواليه، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، والفضل للأحرار والمارد العربي. كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، كنت بسأل حضرتك قبل الفاصل الغنائي، هو دلوقتي الكلام عن مصانع كتيرة مصرية أو منتجات مصرية ما كانتش بيقبلوا عليها الناس، وبدأت الإقبال شديد دلوقتي، ومش ملاحقين على الإنتاج، ومش ملاحقين على يعني زودوا أكتر عمال في المصانع علشان ينتجوها. طيب وانت النهاردة جايب لي شوكولاتة صنيعة في مصر بنشكرك عليها. فإحنا زي ما احنا مبسوطين انه المنتج المصري بقى موجود، لكن انه هنبسط منه أكتر انه الجودة تكون أحلى وأحلى، صح؟ طبعا. ونستمر عليها، نستمر عليها أستاذ أحمد أنت يعني من كل المستمعين لازم الأستاذ أحمد كل يوم، ده سر من أسرار البرنامج، كل يوم سبت بيجيب لي الفريق العمل كله شوكولاتة، فهو يعني كريم معانا دايما، وده واجب كان علينا يعني. بس أنا ملاحظة إن حضرتك دايما بتحب تجيب لنا المنتجات المصرية صنع في مصر. لا طبعا، ده احنا أصل احنا كمان لينا تاريخ في الصناعة ممتد لسنين طويلة، وجينا كمان في الستينات عملنا نهضة كبيرة جدا، لأن في ناس بتعتقد أنه يعني النهضة اللي كانت في الستينات دي بسبب يعني إجراءات التأميم، وده كلام غير صحيح. يعني الحديد والصلب، نصل السيارات، كيما أسوان، الصناعات الحربية كلها ابتدت سنة 54. وحتى ده أمر مهم قوي، لأن يا أستاذ أحمد أنا شفت بوست مستفز الصبح كنت عايز أكلمك عليه. في حد كان بيقول يعني أنتم متباهين قوي بالمشروبات وبالشوكولاتات، طيب كلمونا شوية عن صناعات تانية. لا عندنا صناعات تقيلة، وهو هي بصي يعني كويس انت فتحت هذا الموضوع، لأن في لبس كتير ولغط في موضوع المقاطعة. احنا يعني هو في اتجاهين في الموضوع، انه الدول اللي بتساعد على العدوان على أمتنا العربية لازم تتعاقب، لأن في شركات ومؤسسات كبيرة بيسموها في الاقتصاد الشركات عابرة الجنسية، عابرة القومية أو متعددة الجنسيات، دي جزء كبير من أرباحها رايح لتمويل العدوان فعلا، مش تهريج يعني. وفي بعض المحلات وجدت صور أنه كل يعني مثلا سندوتش بتاخده في نسبة رايحة لدعم الجهاز الكيان. فالكلام جد مش حقيقي. فجزء من الموضوع هو معاقبة أو محاولة يعني على هذه الكيانات اللي بيساعد على العدوان، واللي ساعد بيساعد على العدوان على في الفلسطينيين، ما هو بيساعد او ساعد فتره من الفترات في العدوان على مصر في 67 او غيره، او وقف جنب العدو في 73 نفس المؤسسات. الثاني بقى، وده اللي يخص المصريين وده اللي عايزينه نكمل، لانه هذه المقاطعه حصلت كذا مره قبل كده في العدوان على العراق، وفي العدوان برضه على الفلسطينيين قبل كده، وفي اكثر من مناسبه، وكانت بتحصل او بيحصل ما يشبه الفوران، بيجيب نتيجه، وبعد كده بعد ما بينتهي العدوان كما كنت للاسف بنرجع على تاني. فهنا الجانب الثاني بقى الخاص مش بس بالانتقام من هذه الشركات او يعني التصدي ليها، لا، الجزء الثاني بقى هو ده الاهم، اللي هو تنشيط المنتج الوطني واستبداله مش بس الاجنبي، لكن منتجات المؤسسات المعاديه لمصر والمعاديه للامه العربيه. فلان بقى في ناس تطلع تيجي اللجان الالكترونيه، ممكن تبقى للموساد او غيره، مع لجان لبعض الشركات، ما هو ما برضه دي مصالح وليها يعني وجود الكتروني على شبكات التواصل، وبتسرب كلام، تقول لك طب والعمال المصريين انتوا بتضروا نفسكم، قطعت ايه وبتاع ايه، ده فيهم عمال مصريين ودي شركات اصلا مساهمه مصريه، انتوا عايزين تخسروا نفسكم، احنا ناقصين بطاله. لا يا فندم، القصه مش حكايه كده، القصه انه احنا الدعوه متكامله باستبدال هذه خطوط الانتاج وهذه الافرع من الشركات وهؤلاء العمال المصريين بان هم ينتجوا منتج مصري برضه بنفس الافرع بنفس العمال بنفس الشركه بنفس الرأسمال بنفس الحسابات. كل الحكاية اللي بتحصل انك بتفضل ارتباطك بالجانب الغربي او الشركات الغربية اللي هي ماركات معروفة يعني، وبتعمل منتج محلي. وعلى الأسف الميكروفون بيقيدني ان انا اقول اسماء شركات محلية شهيرة وناجحة. يعني عندنا سلسلة مطاعم محلية الناس كلها عارفة مالها، ايه اللي وحش فيها، ما مالية مصر افرع ومالية مصر عمال وبتكسب وبتربح وبتسدد واسعارها حلوة واسعارها كويسة ومنتج جيد لانه مصري. وحتى الأشقاء العرب لما بيبقوا في هجوم على هذه الأفرع، لأن برضو الأكلات الشعبية المصرية لها جمهور كبير من أول بقى الكشري لغاية آخر حاجة. فإيه مالهم، إيه الوحش اللي فيهم، كسبانين وبيسددوا الضرائب وبيشغلوا الناس وبيعملوا تأمينات وعاملين ماركات كويسة وراحوا كمان يعملوا فروع في الدول العربية، إيه فما تقوليش بقى أصلي في ماركة فيها 100 فرع تتفضل تعمل منتج مصري ومأكولات مصرية بنفس العمال بنفس الأفرع بنفس السجل التجاري، ما هيش. وبعد كده جت التجربة الروسية في أزمة أوكرانيا وقلناهم عاملين نفس القصة دي بتاعتنا أصلا، حكاية يعني توطيء أو وطوانة المنتج توطين وتحويله لمنتج وطني. يعني دي أصلا يعني تجربة مصرية وتجربة عربية في الأساس، لكن عملتها روسيا وجات الشركات الغربية هددت انها هتسحب الماركات، تقول لهم يا سلام فأمان الله مع السلام، وعملوا المنتج كله بشركات وطنية روسية ونجحوا وعاملين أرباح أكثر من الأول. فعندي مصنع جينا فيسني هنا جينا فيسني وعامل مصنع مثلا يعني دواء، وأنا عامل مصنع دواء وطني، ده بينتج نفس السلعة، أنا مفروض المصري يروح لمين أصلا؟ للمصري. طب ايه المشكله اللي فيه؟ هتقول لي اصل ما التانيين هيقفلوا ويمشوا. طب ما يقفلوا ويمشوا لما هتوسع، ما انا هستوعب العمال اللي عندهم. يعني كل حاجه ليها رد، احنا بس ايه اللي مش قادر، بس برضه محتاجه وقت يا استاذ احمد. طب ما نعمل وقت، امال امتى هنعمل؟ نصبر بقى. ايوه، ما هو انت اصلا يعني انت ليك كام سنه تسمعي عن توطين الصناعات؟ كتير. طب ليك كام سنه بتتكلمي على الماده الخام المحليه تبقى المكون المصري يبقى اكتر؟ ما ده شغل بياخد اصلا سنين، اصلا مش بيجي فجاه. لكن لما انت في حاله يعني استعداد ملوش مثيل، لدرجه ان الاطفال هم اللي بيقولوا للكبار صحيح مش عايزين ده، لان ده هم معتقدين انه اسرائيلي، فلان احباب الله بقى واطفال صغيرين مش مستوعبين، فبيقول لك لانه اسرائيلي ده اللي بيقتل الفلسطينيين. يعني حاجه تفرح لما يبقى أطفال في هذا السن وبتكلموا بهذا الشكل. أنا بقى لما يبقى عندي العامل الموضوعي ناضج بهذا الشكل، فاضل بقى العامل الذاتي، ان الناس تنظم نفسها وتاخد قرار، ويبقى ناس عندها ضمير وتحب بلدها وتحب وطنها، وتلاقيها فرصة بغير يعني مش هتتكرر، علشان المنتج المصري هو اللي يبقى ليه السيادة والغلبة. انت شايف رجال الأعمال يا أستاذ أحمد ليهم دور في الموضوع؟ عندنا رجال أعمال وطنيين كتير، المنتج المصري بقى ويعملوا الجودة الحلوة. عندنا رجال أعمال وطنيين. حضرتك بتشيري إلى واحد من أنواع المشروبات. أنا والله طفل ما يعني ما يعني ما يعني كنت ما بشربش غيره يعني. ما كانش موجود غير في القاهرة، وأنا لما كنت باجي في زيارات طبعا في الأجازات في القاهرة واسكندرية كنت بلاقيه، وما كنتش بشرب غيره. النهاردة ما شاء الله غير الشكل، ومش عارف عمل خطوط إنتاج كتيرة، وبقيت 300% زيادة في المبيعات. طب الناس اللي شغالة دي شغالة يعني ايه مش مصريين، ودي خطوط إنتاج مش منتج وطني، وبكرة يكبر ويبقى 1000% ضعف ويغرق الدنيا، ويبقى سلام يعني خلصنا من منتج من منتجات مش بتاعتنا، وبقى عندنا منتج بتاعنا بعمال وبإيد مصرية. يعني هذه الروح لازم تسيطر على الناس وتزيد، واللي مش قادر يعني مدمن بقى سندوتشات مش عارف ايه وبتاع وامريكاني، خلاص يا عم حل عن نفخنا، خليك بس اسكت، مش تقعد يعني تكسر مقاديف الناس وتطلع لنا بقى طب المصريين هيروحوا فين، ونرد عليه ويرجع تاني يسأل نفسه سؤال كأنه مصمم يعمل إحباط للناس. انت سألت سؤال وجاوبناك ومش عارف ترد، اسكت. لك كل شوية طلع لنا حد يقول نفس الكلام، وكل الكلام ده مردود عليه، وما فيش أجمل في الدنيا من المنتج الوطني طبعا. تبقى ليه السيادة، والناس تأكل من منتج بلدها، وتشرب من منتج بلدها، وتلبس من منتج بلدها، وتتعالج من دواء بلدها. يعني دي قيمة كبيرة جدا، محتاجين يعني كل الناس نغير الثقافة بقى، ونغير الفكر والروح اللي حضرتك قلت، نحن نفضل بقى نتكلم عن المنتج الوطني، ولو لقينا حاجة حلوة يعني. دي على فكرة شفتها كتير في اللبس، في الأكل، في الشرب، في أي حاجة جايلنا على طبق من الذهب. وكمان في ربات منزل بيعملوا جروبات حلوة. يلا وانا نفسي البيتية. يلا يا ريت الإذاعة المصرية تحط إيديها في هذا الموضوع. مش لازم لحساسية الموقف تقول يعني المنتج الفلاني القطوة، لا بس خلينا حملة احنا نزود منتجاتنا والروح الخاصة بهذا الموضوع تعالى وتعالى وتعالى. دور يا مطور، دور يا مطور، دور يا مطور، يلي بتلعب اعظم دور، دور على كيفك وانزل صوفك، لا هنا مراقب ولا كنتور، عصر الصنعة عصر الناس، فول الأغنيات الجميلة يا أستاذ أحمد. شوف أنا بسمع في الهيدفون الأغنية بتأمل في كل كلمة. يعني البيجامات الكاستوري يا أستاذ أحمد إحنا كنا بنبقى مبسوطين بيها قوي في زمان وإحنا صغيرين. الأم كانت بتفصل كل حاجة بأيديها وكانت بتجيب القماش وتعمله في البيت. عندنا لو مش الأم اللي بتفصل فالخياطة بتيجي شوف الأفلام القديمة كلها كانت كلها تلاقي سيدات البيوت عندهم ماكينة الخياطة والتريكو والبتاع اللي معرفش اسمه إيه اللي في التريكو والكنفة ولا بعمل جرس للولاد أيوة والحاجات الصوف اللي بتدفع في الشتاء وما زال الشال والحاجات دي وما زال يعني قليل بس طبعا كان الشعب كله منتج في أيوة الريف كده أيوة والمرأة المصرية في الريف والحظيرة وحتى في الدراسة شفنا يعني حظيرة مش عارف ايه رحت الحقل ورحت حظيرة أيوة خالي في المناهج الدراسية ونرجس بنت خالي وحاجات كده صحيح يعني يعني انا عشان كده شايفها فرصة نستغلها لعودة هذه الروح اللي فيها الوطني المحلي بتاعنا لان كمان جايه الدوله جايه مرجعه صناعه النسيج تاني في اواخر السنه دي او اوائل 24 ان شاء الله في الخطه الكبيره ال 21 مليار أيوة جنيه لاستنهاض صناعه النسيج وبدات فيها خطوات كبيره فعايزين نستعد احنا فعلا لانه هيبقى ده موجود ومن دول تانية موجود. تعرف يا استاذ احمد فكرتني بحاجه في معرض الصناعات اللي كان من اسبوع تقريبا كان السبت اللي فات الرئيس السيسي كان واقف مع مجموعه من العارضين اللي بيعملوا الهاند ميد او الشغل الايد اللي بيعملوه بالايدين وكانت وزيرة تضامن السيدة نيفين القباج معهم وقال لهم أنا أعمل أي حاجة عشان أرجع المنتج الوطني الهاند ميد. شفت بقى في حد من العارضين قال له مهتمين. أنت حضرتك عارف أنت من الجمالية وعارف أن الحاجات دي هناك أسدت كل حاجة أيوة فقال لهم أنا معاكم في أي حاجة دعم الدولة لي للمنتجات الوطنية أيوة أو المنسوجات والمشغولات اليدوية المنتجات التراثية أيوة تعشيق الإزاز والحاجات الخاصة بالخشب والحاجات الخاصة بالنحاس احنا في صناعات يدوية ممكن يبقى توطين مفيش غيرنا في العالم يقدر يعملها بنسمع عنها ومش مش مش حتى مش عارفين ده ايه يقول لك منطقة الخيامية أيوة. دي اكبر منطقة بتعمل خيام في المنطقة يعني ممكن احنا المنطقة مش الخيام يعني خيام بس لا الصوانات والحاجات بتاعت المعارض والافراح دي احنا بس اللي قادرين نعملها ممكن نعملها المنطقه كلها والعالم كله ده اللي بنشوفها في منطقه الخيميه محتاجه تركيز يقول لك منطقه النحاسين المنطقه الوحيده اللي ممكن تعمل نحاس للمنطقه كلها منتجاته فعندنا سلع واماكن قادره انها تبقى ثروات ده متوطن خلقه بس محتاج يكبر لأنه هو قال رئيس حاجه قال انه احنا لو المشغولات دي جابت لهم عائد وعرفوا يعيشوا كويس هيكملوا هو ده اللي احنا بنقوله كل حاجه يقول لك ده منتج اصلي يعني لا ما انا اجيب مش عارف ايه احسن لان اصل ده بيبوظ بسرعه ما هو بيبوظ بسرعه لما نركز ان احنا نشتريه هيعدل من جودته وهيكبر وهيربح وهيتوسع ويشغل ناس تاني صحيح احنا النهارده كنا معاك في جوله داخليه وخارجيه وكل الحقيقه في الاخر في النهايه احنا همنا الاول والاخير وطن يعيش في تنميه ورخاء وازدهار والاوطان العربيه كلها نتمنى لها السلامه والامان والاستقرار طبعا لغزه واهلها. انا بشكر حضرتك يا استاذ احمد الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت نورتنا. بشكر زملائي فريق العمل رأفت موسى على هندسه الهواء وكريم فرج في الإخراج. تقبلوا تحياتي مياد الفيشاوي إلى اللقاء. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح ما فيش غير الأمل طارح.